نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا شرعنا في الدرس الماضي في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قلت شرعنا في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، وتكلمنا عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلون من غير إعادة الوضوء. وبتلك المناسبة تحدثنا عن مسألة النوم، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو لا، وفصلنا القول في هذه المسألة وخلصنا إلى أن النوم إن كان المقصود به مجرد النعاس، النوم إن كان المقصود به مجرد النعاس الذي لا يفقد المرء معه كل إحساسه وشعوره ونحو ذلك، فمثل هذا النعاس لا ينتقض معه الوضوء. وأما إن كان المقصود بالنوم النوم المعروف الذي ينام فيه الإنسان ويركض فيه الإنسان، وبالتالي فإنه يعني يفقد معه كل إحساس وشعور ونحو ذلك، فإن مثل هذا النوم ينتقض به الوضوء ولو كان هذا النوم قليلا. ولهذا يعني في الدرس الماضي يعني جاءت عدة أسئلة يعني يسأل فيها أصحابها هل هذا القول الذي رجحناه هو مطابق لقول من فرق بين قليل النوم وكثيره؟ فأقول لا، ليس المقصود بهذا الترجيح هذا القول، لأن على هذا القول الذي رجحناه وهو أن يفرق بين النوم والنعاس، فالنوم ناقض والنعاس ليس بناقض، فعلى هذا القول النوم ينقض الوضوء ولو كان قليلا، حتى لو نام الإنسان لمدة 5 دقائق ولكنه في تلك المدة القصيرة نام، بمعنى أنه فقد كل إحساس وفقد كل شعور، فنقول حتى لو نام لمثل هذه المدة القليلة فإنه ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه إذا نام معنى ذلك أنه فقد كل إحساس وشعور، وبالتالي فقد تنتقض طهارته ولو في هذه المدة القصيرة ولا يحس بذلك ولا يشعر بذلك. إذن فالقول الذي رجحناه يتضمن التفريق بين ماذا وماذا؟ بين النعاس والنوم. النعاس هو مقدمة النوم، ولكن كما قلنا لا يعتبر نوما، بمعنى أن هذا الناعس ليس بناء، بل يعني عنده إحساس وشعور ببعض ما يدور حوله. ولهذا قلنا يعني هذا الناعش قد يتكلم يعني عنده إنسان فيشعر بأن هذا الإنسان يتكلم وإن كان لا يعي كلامه ولكن يشعر بكلامه. وهكذا أيضا كما قلنا لو سقط يعني أمامه شيء لا شعر بسقوطه ونحو ذلك، فهذا يسمى ناعشا ولا يسمى نائما. وأما النائم كما قلنا فهو الذي يعني يفقد كل إحساس وشعور. إذن فهذا هو يعني القول الذي رجحناه، وهو أن يفرق بين النوم والنعاش. النوم ناقض للوضوء مطلقا ولو كانت مدته قليلة، وأما النعاش فلا ينتقض به الوضوء. قد يقول قائل يعني هذا القول ليس فيه جمعا بين الأدلة، يعني هذا القول ليس فيه جمعا بين الأدلة، وذلك لأنه يعني في بعض الأحاديث يعني جاء فيها التصريح بأن الصحابة كانوا ينامون وكانوا يرقدون، وبالتالي فالظاهر أن نومهم هذا ورقودهم هذا هو النوم على ظاهره الذي يفقد معه الإنسان كل شعور وإحساس. فسأل يعني بعض الإخوة يسألون يقولون كيف جعلتم هذا القول يعني جامعا بين هذه الأقوال؟ أنا طبعا في الدرس الماضي يعني قلت هذا القول قد يكون جامعا بين الأقوال، قد يكون جامعا بين الأقوال، وذلك لأنه يعني جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن هؤلاء الذين كانوا ينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. قلت فيحتمل أن يكون الذين توضأوا هم الذين ناموا نوما حقيقيا، وأما الذين لم يتوضأوا فهم الذين كانوا في أول مرحلة النوم، وهو ما يسمى بماذا؟ بالنعاش. يعني أنا ذكرت هذا وشرحت به، ثم أقول وهذا أيضا ذكرته في الدرس الماضي، لو فرضنا بأنه يتعذر الجمع بين هذه الأدلة، لو فرضنا بأنه يتعذر الجمع بين هذه الأدلة، فعندنا أحاديث ظاهرها أن النوم ناقض مطلقا كحديث صفوان بن عشار إلا ولكن من غائط وبول ونوم. ثم عندنا أيضا حديث علي رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان العينان وكاء الشهر، فمن نام فليتوضأ أو فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. إذن فهذه الأحاديث صريحة في أن النوم ماذا؟ ناقض. وعندنا أحاديث أخرى ظاهرها أن النوم ليس بناقض كحديث أنس بن مالك وهو الذي أورده الحافظ، وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث. فنقول إذا تعذر الجمع بين هذه الأحاديث نقول إن هذه النصوص تعارضت، إن هذه النصوص تعارضت. إذن فأيهما يقدم وأيهما يرجح؟ فذكرنا بأن أحاديث النقض هي الراجح، أحاديث النقض هي الراجح المرجح. لماذا؟ لأن أحاديث النقض أحاديث ناقلة عن الأصل، وأما أحاديث عدم النقض فهي أحاديث باقية على الأصل. وقد علمنا كما في الدرس الماضي بأنه إذا تعارض نص ناقل ونص باق على الأصل فإن النص الناقل مقدم ومرجح على غيره، لأن الظاهر أن النص الناقل متأخر عن النص الباقي على الأصل. إذن فلو لجأنا إلى الترجيح فإن المرجح هو أحاديث النقض لأنها أحاديث ناقلة عن الأصل، بينما الأحاديث المعارضة لها أحاديث باقية على الأصل والناقل مقدم على الباقي كما سمعتم. ثم يقال أيضا إن المعنى يعني يدل على هذا الترجيح، يعني المعنى يدل على هذا الترجيح، وذلك أن الإنسان إذا نام ولو للحظة، الإنسان إذا نام ولو للحظة قد تنتقض طهارته، قد يخرج منه ريحا وهو لا يدري وهو لا يشعر. وبالتالي فهذا المعنى أيضا مما يرجح القول بأن النوم ناقض للوضوء مطلقا. إذا فخلاصة هذه المسألة أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء نام الإنسان في الصلاة أو في خارج الصلاة وهكذا. ولكن الذي لا ينقض الوضوء كما قلنا هو النعاس، هو مقدمة النوم الذي يبقى معه الإنسان، يعني معه يعني شيء من الإدراك والشعور ونحو ذلك. يعني هذا يعني خلاصة يعني ما ذكرناه في الدرس الماضي. أود فقط أن أشير أيضا جوابا على سؤال ورد أيضا في الدرس الماضي. أنا في الدرس الماضي ذكرت حديث علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء الشهر، العين وكاء الشهر. ثم قلت: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فبعض الإخوة يعني أرسلوا أسئلة وقالوا بأن يعني هذا الحديث سيرد، وأن جملة فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ليست في حديث علي كما أشار الحافظ، وإنما هي في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فأقول جوابا على هذا السؤال: طبعا يعني هذا النص النبوي مروي عن صحابيين، هما معاوية ابن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب. النص الوارد في حديث معاوية هو قوله عليه الصلاة والسلام: العين وكاء الشهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. النص المشهور في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء الشهي، فإذا نام العبد فليتوضأ، أو فمن نام فليتوضأ. أقول هذا هو اللفظ المشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن اللفظ الآخر الذي ذكرته عن علي أيضا هو أيضا وارد في بعض الروايات، هو وارد أيضا في بعض الروايات. فجاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء الشهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا يعني سنفصله إن شاء الله تعالى إذا جئنا إلى هذا الحديث في هذا الباب. أنبه أيضا على مسألة مهمة تتعلق بمسألة نقض الوضوء بالنوم، نقض الوضوء بالنوم. السؤال الذي يريده بعضهم: هل النوم ناقض بنفسه أم هو مظنة للنقض؟ هل النوم ناقض للوضوء بنفسه أم أنه مظنة للنقض؟ طبعا الصحيح أن النوم مظنة للنقض، النوم ليس ناقضا بنفسه بل هو مظنة للنقض، يعني جعل ناقضا بكونه مظنة للنقض، لأن الإنسان إذا نام قد ينتقض وضوءه بخروج ريح ونحو ذلك وهو لا يدري، فجعل ناقضا لأجل ذلك. والدليل على أن النوم ليس بناقض لذاته وإنما هو مظنة للنقض، الدليل على ذلك هو ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام حتى ينفخ، يعني حتى ينفخ في نومه، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، إذن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام حتى ينفخ في نومه، ومع ذلك كان يقوم للصلاة فيصلي ولا يتوضأ. طبعا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كما في هذا الحديث إذا استيقظ من نومه لا يتوضأ؟ نقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام ماذا؟ قلبه، كما جاء في حديث آخر. وبالتالي فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أنه انتقض وضوءه لشعر بذلك، ما دام أن قلبه لا ينام، فبالتالي لو أن وضوءه انتقض في أثناء النوم فإنه يشعر بذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يستيقظ من نومه فيتوضأ، وكان في بعض الأحيان يستيقظ ولا يتوضأ كما في هذا الحديث. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه ينام عيناه ولا ينام قلبه. إذن فدل هذا الحديث أن النوم إنما جعل ناقضا لكونه مظنة لنقض الوضوء. فهذا الحديث يدل على أن النوم ليس بناقض لذاته، لأنه لو كان ناقضا لذاته كخروج البول والغائط والريح ونحو ذلك لما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ينام ولا يتوضأ. إذن فنومه عليه الصلاة والسلام وصلاته بعد نومه من غير أن يتوضأ، هذا يدل كما قلنا على أن النوم ليس بناقض للوضوء بنفسه، وإنما هو مظنة لنقض الوضوء. ولكن طبعا هذه المسألة يعني في النهاية يعني لا يترتب عليها يعني أحكام خاصة، يعني سواء قلنا النوم ناقض بنفسه أو مظنة للنقض، ففي حال غير النبي صلى الله عليه وسلم، في حال غير يعني إنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إذا نام فعليه أن يتوضأ مطلق، لأنه في حال نومه لا يدري هل انتقض وضوءه أم لا. إذن فهذه المسألة كما قلت يعني إنما يترتب عليها أثر كما في حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينام قلبه في نومه، وبالتالي فإن شعر بنقض وضوءه بشيء آخر توضأ، وإن لم يشعر بذلك لم يتوضأ. فهذه يعني بعض التنبيهات التي أحببت أن أنبه عليها بين يدي هذا الدرس. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من الكلام على حديث أنس رضي الله عنه. ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال الحافظ: متفق عليه. وللبخاري: ثم توضأ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. فنتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث، نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. فطبعا قوله أو قول الراوي في هذا الحديث: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. نقول الحديث إلى هذا الحد، الحديث إلى هذا الحد يعني حديث صحيح لا غبار عليه، لأنه متفق عليه، مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. ولكن الذي يحتاج إلى تحقيق هو ما جاء في رواية للبخاري، والتي ذكرها الحافظ، حيث قال رحمه الله: وللبخاري، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة المستحاضة: قال لها ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. فهذه الزيادة، هذه الزيادة في هذه في هذا الحديث يعني اختلف فيها يعني أهل العلم، هل هي زيادة ثابتة، هل هي زيادة ثابتة في هذا الحديث وهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي مدرجة من كلام بعض الرواة، بل هي مدرجة من كلام بعض الرواة، يعني بعض الرواة يعني زادها في الحديث ودرجها من عند نفسه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام البخاري رحمه الله هذه الزيادة يعني أوردها في صحيحه، وهذا يدل على أنه كان يرى ماذا صحتها وثبوتها، ولهذا البخاري رحمه الله لما خرج هذا الحديث في صحيحه يعني خرجه بهذه الزيادة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة ثم توضئي لكل صلاة. وأما الإمام مسلم، الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه فقد خرج هذا الحديث، فقد خرج هذا الحديث، ومن الطرق التي خرج منها مسلم هذا الحديث طريق حماد بن زيد رحمه الله، طريق حماد بن زيد رحمه الله. بعد أن خرج البخاري يعني هذا الحديث وخرج هذه الطريق بالذات، قال رحمه الله وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره، يقول مسلم رحمه الله وفي حديث حماد حرف، ما معنى حرف؟ يعني جملة، يقول مسلم تركنا ذكر هذا الحرف يعني لم نذكره عمدا، وهي هذه الجملة ثم توضئي لكل صلاة. إذا فمسلم رحمه الله يعني شرح بأنه تعمد ترك ذكر هذه الجملة لأنه يميل إلى ماذا؟ إلى أنها يعني جملة مدرجة، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الحافظ هنا وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يقول الحافظ وأشار مسلم أي في صحيحه لما خرج هذا الحديث إلى أنه حذفها، يعني حذف جملة ثم توضأ لكل صلاة، حذفها ماذا؟ عمدا. طيب فيما يتعلق يعني بهذه الجملة يعني هل هي ثابتة أم لا، أقول يعني هذا الحديث، هذا الحديث حديث عائشة هذا مروي من طريق هشام عن أبيه عروة، عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنه، مروي عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، وقد اختلف على هشام في هذا الحديث، قد اختلف على هشام في هذا الحديث، فمنهم من رواه، منهم من روى عنه هذا الحديث من غير هذه الزيادة، منهم من روى عنه هذا الحديث من غير هذه الزيادة، ومنهم من روى عنه الحديث بهذه الزيادة، يعني بزيادة ثم توضئي لكل صلاة. والراجح والصحيح أن هذه الزيادة ثابتة في الحديث، الصحيح أن هذه الزيادة ثابتة في الحديث، وذلك لأنه يعني قد روى هذا الحديث بهذه الزيادة الكثير من الرواة، الكثير من الرواة يعني رووا هذا الحديث بهذه الزيادة، مما يدل على أن هذه الزيادة ليست وهما من راو أو اثنين، بل قد زادها عدد كبير من الرواة، مما يدل على أنها زيادة محفوظة في الحديث وليست شاذة مدرجة. أذكر لكم على سبيل السرعة يعني بعض الرواة أو بعض الأسماء الذين رووا هذا الحديث بهذه الزيادة، فأقول منهم أولا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، وهذه رواية موجودة في صحيح البخاري. ثانيا الراوي الثاني حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، ومنهم أيضا حماد بن زيد كما أشار مسلم إلى ذلك، قال وفي ماذا؟ طيب نذكر كلام مسلم قال وفي حديث حماد يعني حماد بن زيد حرف تركنا ذكره. إذا أشار مسلم إلى أن حماد بن زيد ممن روى هذه الزيادة. إذا عندنا أبو معاوية، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، رابعا أبو حمزة، محمد بن ميمون، خامسا أبو حنيفة نعمان الإمام المعروف، سادسا الحجاج بن أرطاح، الحجاج بن أرطاح، سابعا محمد بن عجلان، ثامنا أبو عوانة، ثامنا أبو عوانة. فهؤلاء الرواة الثمانية كلهم رووا هذا الحديث عن هشام عن عروة عن عائشة بهذه الزيادة. وهؤلاء الرواة طبعا منهم الثقة ومنهم الضعيف، طبعا منهم الثقة ومنهم الضعيف كأبي حنيفة والحجاج. فطبعا قد يقول قائل ما دام أنه يعني هناك رواة ثقات رووا هذا الحديث، لماذا نذكر أيضا معهم الضعفاء؟ لأن الضعيف لا يخطئ دائما، يعني الراوي الضعيف، هل تتصور أن الراوي الضعيف يعني كل الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فيها؟ طبعا لا، بل يخطئ ويصيب. إذن فكونه هنا يعني وافق الثقات يدل على أنه قد ماذا؟ قد أصاب ولم يخطئ. إذن فذكرهم أيضا مهم يعني في هذا الباب. إذن فأقول هؤلاء الرواة كلهم يعني رووا يعني هذا الحديث عن هشام عن عروة عن عائشة بإثبات هذه الزيادة، مما يدل على أنها زيادة صحيحة ثابتة وليست شاذة مدرجة. هذا يعني باختصار ما يتعلق بتخريج هذا الحديث بما فيه هذه الجملة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام ثم توضئي لكل صلاة. طيب ننتقل الآن إلى شرح يعني الحديث ومتنه أو ومتنه. يقول الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، بنت أبي حبيش بضم الحاء يعني على صيغة التصغير، قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، إني امرأة أستحاض. إذن فهي امرأة أصابتها ماذا؟ استحاضة، أصابتها استحاضة. طبعا المرأة يعني تأتيها أو يأتيها ما يسمى بالعادة الشهرية، وهي ماذا؟ الحيض. الحيض، والحيض هي عادة يعني تأتي المرأة كل شهر، هي عادة تأتي المرأة كل شهر إلا إذا كانت طبعا يعني حاملا، إذا كانت يعني حاملا أو كانت يعني لا ترضع، إذا كانت حاملا أو لا ترضع فيعني لا يأتيها الدم يعني عادة، لا يأتيها يعني دم الحيض عادة. إذن فالحيض هو عادة شهرية يعني يأتي النساء عموما. ودم الحيض كما يقول أهل العلم هو دم يخرج من قعر الرحم، هو دم يخرج من قعر الرحم. وهذا الدم كما يقول الأطباء اليوم يعني هذا الدم يعني دم الحيض سببه هي البويضة التي تطرح في رحم المرأة. طبعا المرأة في كل شهر يعني ينزل في رحمها ماذا؟ بويضة، ينزل في رحمها بويضة بإذن الله. هذه البويضة إذا لم تلقح من مني الرجل، هذه البويضة إذا لم تلقح من مني الرجل تخرج على شكل هذا الدم الذي يعرف بماذا؟ بدم الحيض. وأما إن تلقحت فمنها يتكون ما يعرف بالجنين، هذه البويضة إن تلقحت بمني الرجل تصبح ماذا؟ جنينا. وأما إن لم يتم هذا التلقيح فإنها تخرج على شكل ماذا؟ دم. إذن فهذا هو يعني دم الحيض، إذن هو يعني دم طبيعي، دم طبيعي يخرج من المرأة. وأما الاستحاضة فهو دم مرض ليس دما طبيعيا، الاستحاضة ليس دما طبيعيا بل هو دم ماذا؟ مرض. ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة إنما ذلك عرق، يعني دم الاستحاضة ليس الدم الذي يخرج بسبب فساد البويضة، بل هو يعني دم يخرج من عرق، من عرق يقال له ماذا؟ العاذل، العاذل، وهو عرق أيضا في الرحم، هو عرق أيضا في الرحم. إذن فدم الاستحاضة سببه ماذا؟ مرض، يعني قد تمرض المرأة فيخرج منها ماذا؟ هذا الدم، يخرج منها هذا الدم. ودم الحيض طبعا يعني دم الحيض أيضا يعني لا يخرج لمدة طويلة، وإنما يتراوح يعني كما يقول أهل العلم يعني يتراوح عادة بين 5 أيام إلى 8 أيام دم الحيض، يعني يتراوح يعني بين هاتين المدتين. وأما دم الاستحاضة فقد يطول خروجه مع المرأة، قد يبقى يعني يخرج مع المرأة لمدة طويلة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن بعض النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام استحيضت لمدة 7 سنوات، يعني لمدة 7 سنوات والدم لا ينقطع عنها. إذن فدم الاستحاضة قد يطول ماذا؟ خروجه من المرأة. ولهذا هذه المرأة يعني تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فتقول يا رسول الله إني امرأة استحار، يعني أصابت استحارة فلا أطهر. ما معنى فلا أطهر؟ ها؟ يعني لا ينقطع عني الدم، هذا هو المراد. وإن كانت المستحارة كما سيأتي، المستحارة طبعا إذا يعني ذهب حيضها تعد امرأة طاهرة، تعد امرأة طاهرة. إذن فقولها هنا فلا أطهر يعني معناه أن الدم لا ينقطع عنها. إذن فتقول هذه المرأة يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني أصابتني استحاضة يعني هذا الدم الذي يخرج بسبب هذا المرض، فلا أطهر أي فلا ينقطع عني الدم. فتسأل تقول أفأدع الصلاة؟ طبعا هذه المرأة يعني أشكل عليها حكم هذا الدم، يعني هل له حكم الحيض أم لا؟ من المعلوم أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، الحائض يعني إذا خرج منها دم الحيض ففي مدة خروج دم الحيض تترك الصلاة وتترك الصوم. فهذه المرأة التي أصيبت باستحارة يعني أشكل عليها حكم هذا الدم، هل حكمه حكم دم الحيض أم لا؟ ولهذا قالت أفأدع الصلاة، يعني هل أترك الصلاة كما أتركها مع دم الحيض أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تدعي الصلاة بل عليك ماذا؟ أن تصلي كالمرأة الطاهر تماما. قال لا إنما ذلك، إنما ذلك يعني هنا كسرت الكاف لأن المخاطب ماذا؟ مؤنث. طبعا خطاب المؤنث يكون بكسر الكاف ذلك، وخطاب المذكر الأصل فيه أن يكون بما أو خطاب المذكر يكون بفتح الكاف، وأما خطاب المؤنث فالأصل فيه أن يكون بكسر الكاف، ولكن يجوز أيضا يعني فتح الكاف حتى مع المؤنث، فهنا كسرها لأن الخطاب لهذه المرأة. فقال لها إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم دم ماذا؟ دم عرق، يعني يخرج من عرق من عروقك، فهو ليس دم حيض. وهذا العرق يعني أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى أنه يسمى العاذل، العاذل بالراء أو العاذر بالراء، يعني يجوز أن يسمى يعني يجوز في تسميته أن يكون باللام أو الراء، يقال له عاذل بالراء ويقال له أيضا عاذر بالراء. إذا قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، وليس بحيض، وقد عرفنا الفرق بين دم الحيض وهذا الدم. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إذا أقبلت حيضتك، إذا أقبلت أي جاءت حيضتك، يعني إذا جاء الحيض ورأيت دم الحيض فماذا تفعلين؟ قال: دع الصلاة. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، يعني إذا رأيت دم الحيض فاتركي ماذا؟ الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أدبرت، وإذا أدبرت أي أدبر حيضك، ذهب حيضك، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. طبعا إذا انقطع دم الحيض فالمرأة مطالبة بشيئين: الشيء الأول أن تنظف أولا نفسها من دم الحيض، لأن دم الحيض ناجس بإجماع العلماء، ولهذا قال لها هنا: فاغسلي عنك الدم، أي تطهري من دم الحيض الذي يصيبك ويصيب ثوبك ونحو ذلك. وتؤمر أيضا بشيء آخر، وهو ماذا؟ بالاغتسال. طبعا لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل، ولهذا يعني جاء في رواية، يعني جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: واغتسلي واغتسلي. إذا في هذه الرواية قال: فاغسلي عنك الدم، وفي رواية أخرى قال لها: واغتسلي. وكلاهما يجب على الحائض، فالمرأة إذا حاضت ثم انقطع عنها دم الحيض فعليها أولا أن تتطهر من دم الحيض، ثم عليها ثانيا أن تغتسل بأن تعمم جسدها بالماء. قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلي، يعني إذا ذهب حيضك، إذا ذهب الحيض فعليك بماذا؟ بأداء الصلاة. ومن خرج دم ماذا؟ الاستحاضة. طبعا هذا هو المقصود. إذا فالمرأة المستحاضة تصلي ولو خرج منها الدم، المرأة المستحاضة تصلي ولو خرج منها الدم. في رواية أخرى قال، أو في لفظ البخاري، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تتوضأ لكل صلاة، يعني المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. طيب، ها هنا يعني سؤال مهم، يعني قد يشكل على كثير من النساء التي يصبن بالاستحاضة. طبعا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذه المرأة، معلش المرأة، الحمد لله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: فإذا أقبلت حيضتك، يعني جاءت حيضتك، فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قد يتساءل الإنسان: كيف تعرف المستحاضة بأن حيضتها قد جاءت وذهبت، مع أن الدم يخرج منها ماذا؟ باستمرار، يعني الدم يخرج من فرجها باستمرار، فكيف تعلم وتعرف بأن حيضها قد جاء وانقطع؟ طبعا المرأة المستحاضة كما سيأتي طبعا تفصيل ذلك، وإنما أنا أذكر هذا يعني شرحا للحديث فقط، يعني هذه المسائل سنفصل فيها في باب ماذا؟ الحيض. فالمرأة المستحاضة يعني لها ثلاثة طرق، لها ثلاثة طرق لتفرق بين حيضها واستحاضتها. الطريقة الأولى هي أن تفرق بينهما بالصفة، بالصفة، ولهذا جاء في بعض أحاديث الاستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، إن دم الحيض دم أسود يعرف. فالمرأة أحيانا قد تفرق بين حيضها، يعني دم الحيض، وبين دم الاستحاضة بصفة ماذا؟ الدمين. لأن دم الحيض له صفات واضحة وظاهرة، ودم الاستحاضة له صفات أيضا واضحة وظاهرة. فمثلا يعني دم الحيض قد يعرف مثلا بلونه، يعني دم الحيض قد يعرف بماذا؟ بلونه، فهو دم ماذا؟ أسود. بينما دم الاستحاضة دم ماذا؟ يعني أحمر. قد يفرق أيضا بالرائحة، فدم الحيض يعني دم يعني له رائحة كريهة ممكنة خاصة، يعني لا توجد في الدم الآخر. إذا فهذه هي الطريقة الأولى التي تفرق فيها المستحاضة بين دم حيضها وبين دم استحاضتها، أن تفرق بينهما بماذا؟ بالصفات. فتنظر إلى صفة الدم، إذا كان مثلا يأتيها يعني دم عادي أحمر ليس له رائحة فيعتبر ماذا؟ دم استحاضة، لا تترك معه الصلاة. فإذا رأت بأن الدم هذا تغير، يعني تغير لونه، تغيرت رائحته، علمت حينئذ بأن هذا الدم الذي جاءها هو دم ماذا؟ دم حيض. فتترك لأجله ماذا؟ الصلاة. ثم إذا مرت الأيام وذهبت صفات دم الحيض وعادت صفات دم الاستحارة، ماذا تفعل؟ تغسل عنها الدم وتغتسل وتصلي، تغسل عنها الدم وتغتسل وتصلي. إذن هذه المرأة فرقت بين دم الحيض وبين دم الاستحارة بماذا؟ بالصفات. الطريقة الثانية أن تفرق المرأة بين دم حيضها وبين دم استحاضتها بماذا؟ بعادتها، بالرجوع إلى عادتها. مثلا امرأة يعني لها عادة، يعني لها عادة أنها يعني تحيض مثلا في أول كل شهر هجري، تحيض لمدة 7 أيام. يعني هناك امرأة نمثل، نحن نمثل بمرأة كلما دخل شهر هجري جديد حاضت وتبقى على هذا الحيض لمدة 7 أيام وتطهر. إذن هذه هي عادة هذه المرأة، عادة لا تتغير، كل بداية شهر تحيض لمدة 7 أيام. فمثل هذه المرأة إذا أصابتها استحاضة ماذا تفعل؟ ترجع لعادتها المعروف. إذا دخل أول شهر، إذا دخل أول كل شهر تعتبر نفسها ماذا؟ قد حاضت، تعتبر نفسها قد حاضت. فإذا انتهت 7 أيام تعتبر نفسها ماذا؟ قد انقطع عنها الحيض، فتغسل عنها الدم وتغتسل وتصلي. إذا فهذه المرأة فرقت بين حيضها واستحاضتها بماذا؟ برجوعها إلى عادتها الشهرية التي لا تتغير ولا تتبدل، لا تتغير ولا تتبدل. الحالة الثالثة والأخيرة، وهي الحالة طبعا المشكلة، والذي وهي الحالة التي تكون في المرأة لا تفرق بين صفات الدمين، يعني تقول أنا لا أستطيع أن أفرق بين يعني دم الحيض والاستحاضة بصفاتهما، وأيضا ليس لها ماذا؟ عادة مستمرة، ليس لها ماذا؟ عادة مستمرة، ليس لها عادة مستمرة، يعني أحيانا تحيض في أول الشهر، أحيانا في وسطه، أحيانا في آخره، أحيانا تحيض 5 أيام، وأحيانا 6، وأحيانا 7، وأحيانا 8، فهي لا تفرق بين الدمين بالصفات، وأيضا ليس لها عادة مستمرة. فمثل هذه المرأة ماذا تفعل؟ مثل هذه المرأة ماذا تفعل؟ تعود إلى غالب عادة النساء، تعود إلى غالب عادة النساء. وغالب عادة النساء أنهن يحضن لمدة 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو الغالب في النساء. الغالب في النساء أنهن يحضن لمدة 6 أيام أو 7 أيام. فهذه المرأة ماذا تفعل؟ يعني تحاول أن تنظر ماذا إلى نظائرها من أقاربها ونحو ذلك، يعني هذه المرأة المستحاضة مثلا تنظر مثلا إلى أختها وهي يعني قد تكون قريبة منها ماذا يعني في السن والحجم ونحو ذلك، فتنظر إلى أختها هذه القريبة فتنظر كيف هي عادتها. فمثلا أختها عادتها أنها يعني تحيض مثلا 7 أيام في وسط كل شهر، تحيض 7 أيام في وسط كل شهر. فحينئذ ماذا تفعل هذه المستحاضة؟ يعني تقيس نفسها بأختها. فإذا جاء منتصف الشهر، إذا جاء منتصف الشهر تعتبر نفسها قد حاضت، فإذا مرت 7 أيام تعتبر نفسها ماذا؟ قد طهرت، وبالتالي تغسل عنها الدم وتغتسل وتصلي. إذن فهذه هي الحالة الثالثة يعني من أحوال ماذا؟ المستحاضة. إذا إما أن تفرق بماذا؟ بالرجوع إلى الصفات، وإما أن تفرق بالرجوع إلى عادتها هي، وإما أن تفرق بالرجوع إلى عادة غيرها، وإما أن تفرق بالرجوع إلى يعني عادة غيرها. فهذا يعني ما يقال فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. طيب هذا يعني ما يتعلق بشرح هذا الحديث. يعني قبل أن أنتقل إلى بيان يعني فوائد ومسائل هذا الحديث، يعني أود فقط أن أنبه على يعني فائدة، وهو أن الاستحاضة قد أصابت عددا من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله، فيما أذكر في شرحه لسنن ابن ماجة، أن يعني عدد النساء، يعني عدد النساء التي أصبنا باستحارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عددهن 9. يعني هناك 9 نساء كلهن أصبن بماذا؟ باستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه النسوة عندنا أولا كما ترون من معنا في الحديث؟ فاطمة بنت أبي حبيش، وعندنا أيضا بنات جحش الثلاثة، اللي هي زينب بنت جحش، وأم حبيبة بنت جحش، وحمنة بنت جحش، ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله: قيل أن بنات جحش الثلاثة زينب وأم حبيبة وحمنة كنا يستحضن كلهن. إذا بنات جحش الثلاثة يعني أصيبت أيضا بهذه الاستحاضة، وهي زينب وأم حبيبة وحمنة. وعندنا أيضا امرأة يقال لها سهلة بنت سهل، وعندنا أيضا سودة بنت زمعة، يعني أم المؤمنين سودة بنت زمعة. وعندنا أيضا أسماء بنت مرثد، وعندنا أيضا زينب بنت أبي سلمة، وعندنا أيضا بادنة، بنت غيلان، وقد جمعت هؤلاء النسوة 9 في بيتين شعريين لمن أراد أن يكتبهما. يقول الناظم، رحمه الله تعالى: قد استحيضت في زمان المصطفى، تسع نساء قد رواها الراوية، يعني الرواة. بنات جحش، وهن كم يا جماعة؟ 3. بنات جحش وهن 3. عندنا ماذا؟ زينب بنت جحش وهي أم المؤمنين، وعندنا حمة بنت جحش، وعندنا أيضا أم حبيبة بنت جحش. إذا قال الناظم في البيت الثاني: بنات جحش سودة والفاطمة، بنات جحش سودة والفاطمة. من هي سودة؟ سودة بنت جمع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. والفاطمة هي فاطمة بنت أبي عبيد التي ذكرت في هذا الحديث. ثم قال في الشطر الثاني من البيت الثاني: زينب أسمى سهلة ودابنة. زينب اللي هي زينب بنت أبي سلمة، أسماء اللي هي أسماء بنت مرثد، سهلة وهي سهلة بنت سهيل أو بنت سهل، وبابنة وهي بابنة بنت غيلان. إذن أعيد البيتين. قال: قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة والفاطمة، زينب أسمى سهلة وبابنة. إذن هؤلاء النسوة كلهن أصابتهن استحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني معرفة هذا فيه فائدة، لأنه أحيانا يعني قد يمر عليك حديث يعني يذكر فيها أو يذكر فيه امرأة مستحيضة يعني غير التي مرت عليك. أنت ممكن تكون مرت عليك مثلا فاطمة بنت أبي حبيش، فإذا وجدت اسما آخر تظنه ماذا يعني وهما في الحديث أو نحو ذلك. فيعني مفيد أن يعرف ويعلم مثل هذا. طيب، هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد ومسائل. هذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل. أولا، هذا الحديث أورده الحافظ تحت باب ماذا يا جماعة؟ تحت باب ماذا؟ نواقض الوضوء. لماذا؟ لماذا ذكره في نواقض الوضوء الأخ؟ ليفيدنا بأن خروج دم الاستحاضة من فرج المرأة، خروج دم الاستحاضة من فرج المرأة يعد من نواقض الوضوء. بدليل ماذا؟ أنه قال لها: وتوضئي لكل صلاة. لماذا أمرها أن تتوضأ لكل صلاة؟ لأن خروج هذا الدم من فرج المرأة ينقض ماذا؟ وضوءها. هذا هو يعني الشاهد. إذا هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، أن نقول دل هذا الحديث على أن خروج دم الاستحاضة، دل الحديث على أن خروج دم الاستحاضة من فرج المرأة يعد من نواقض الوضوء، يعد من نواقض الوضوء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة، فدل ذلك على أن خروج هذا الدم يعد من نواقض ماذا؟ الوضوء. ولهذا كما قلت أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث تحت باب نواقض الوضوء. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، أن نقول دل هذا الحديث أيضا على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. ولكن هل وضوءها لكل صلاة استحباب أم وجوب؟ نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب جماهير العلماء إلى أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وجوبا. وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بذلك في قوله: ثم توضئي لكل صلاة. وهذا أمره عليه الصلاة والسلام للوجوب. وذهب المالكية إلى أن وضوء المستحاضة لكل صلاة استحباب وليس بواجب. يعني عند المالكية المستحاضة تتوضأ لكل صلاة استحبابا، ولكن لا يجب عليها ذلك. فعند المالكية مثلا إذا توضأت المرأة لصلاة الظهر، إذا توضأت المرأة المستحاضة لصلاة الظهر ثم أدركها وقت صلاة العصر، ثم أدركها وقت صلاة العصر ولم ينتقض وضوءها بحادث آخر، يعني بناقض آخر كالريح واللون ونحو ذلك، وإنما يعني بقي فقط الدم يخرج منها، فعندهم إذا توضأت لصلاة العصر تفعل ذلك ماذا؟ استحبابا، ولكن لا يجب عليها ذلك، بل لها أن تصلي صلاة العصر بوضوء إمام الظهر إذا كان ذلك الوضوء لم ينتقض. يعني هذا هو يعني مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية. إلا أن الإمام مالك رحمه الله يعني له رواية أخرى توافق مذهب الجمهور، توافق مذهب الجمهور. والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن المستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، المستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، فدل ذلك على أنه يجب عليها ذلك. المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة، إذا قلنا بأن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فهل إذا جمعت المستحاضة بين صلاتين، إذا جمعت المستحاضة بين صلاتين، فأن تكون مثلا مسافرة، قد تكون هذه المرأة المستحاضة مسافرة، فلها حينئذ أن تجمع بين الظهر والعصر مثلا أو بين المغرب والعشاء. فلو أن المستحاضة مثلا في حال سفر أو لعذر من الأعذار جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم، جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم، هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة؟ بمعنى عليها أن تتوضأ وتصلي الظهر ثم بعد ذلك تعيد الوضوء وتصلي ماذا؟ العصر. فهل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ولو كانت هذه الصلوات مجموعة، أم أنه يكفيها وضوء واحد؟ فإذا دخل وقت صلاة الظهر توضأت وصلت بوضوء واحد الصلاتين معا الظهر والعصر، هل يقال هذا أو هذا؟ طبعا هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من ذهب إلى أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ولو صلت يعني هذه الصلوات مجموعة، يعني ولو جمعت بين هاتين الصلاتين في وقت واحد. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يكفيها وضوء واحد، إلى أنه يكفيها وضوء واحد ما دامت أنها جمعت بين هاتين الصلاتين في وقت واحد، فيكفيها ماذا؟ وضوء واحد. وهذا القول الثاني هو الصحيح، القول الثاني هو الصحيح. فهذه المرأة التي جمعت بين الصلاتين يكفيها ماذا؟ وضوء واحد، يكفيها وضوء واحد. والدليل على ذلك ما جاء في بعض روايات هذا الحديث كما في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام حتى يجيء ذلك الوقت يعني يدل على أن المستحاضة تتوضأ ليس فقط لكل صلاة، وإلا تتوضأ لوقت الصلاة، يعني وضوءها لوقت الصلاة لا لأجل الصلاة فقط، وبينهما فرق يا جماعة، لأننا لا قلنا بأن هذه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. معنى ذلك أنها مثلا لو صلت الظهر فإنها تتوضأ، طيب بعد الظهر قد تصلي هذه المرأة تطوعا، فإن لا قد تصلي راتبة. إذا قلنا تتوضأ لكل صلاة إذا فلا تصلي الراتبة بوضوء الظهر، بل عليها أن تتوضأ لهذه الراتبة، ثم لو أنها بعد هذه الراتبة أرادت أن تتنفل تنفلا مطلق فعليها أن تتوضأ أيضا. إذا فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حتى يجيء ذلك الوقت، هذا يدل على أنه لا يلزمها في وقت واحد إلا الوضوء الواحد. إذا دل هذا على أن هذه المرأة المستحاضة إذا دخل عليها وقت الظهر تتوضأ وضوءا واحدا، ولها بهذا الوضوء أن تصلي الظهر وأن تصلي الراتبة وأن تصلي ما شاءت من النوافل، ولا يلزمها أن تتوضأ وضوءا آخر إلا إذا جاء وقت فرض آخر. ولهذا قال حتى يجيء ذلك الوقت. واضح؟ إذا فهذا يدل على أن المرأة المستحاضة يكفيها وضوء واحد لوقت واحد، يعني يكفيها أن تتوضأ وضوءا واحدا، وفي هذا الوضوء لها أن تصلي ما شاءت في ذلك الوقت، تصلي الفرض، تصلي الراتبة، تصلي النوافل وهكذا، ولا يلزمها وضوء آخر حتى يجيء وقت صلاة أخرى كصلاة العصر مثلا. وبالتالي فإذا جمعت بين صلاتين في وقت واحد ففي الوقت الواحد لا يلزمها ماذا؟ إلا وضوء واحد. إذا جمعت بين صلاتين في وقت واحد فلها أن تصلي الفرضين بوضوء واحد بدليل ما جاء في هذه الرواية. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ الرابعة. نحن قلنا في المسائل السابقة بأن المستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. طيب لو أن هذه المستحاضة، طبعا المستحاضة أحيانا، المستحاضة أحيانا قد ينقطع عنها الدم مؤقتا، قد ينقطع عنها الدم مؤقتا، فمثلا قد تتوضأ المستحاضة لصلاة الظهر، قد تتوضأ المستحاضة لصلاة الظهر وتصلي صلاة الظهر، وبعد أو يعني أثناء ذلك يعني لا يخرج منها دم استحاضة، لا يخرج منها دم استحاضة، ويبقى أمرها على هذا الحال إلى أن يدركها وقت صلاة العصر. فإذا لم يخرج منها الدم إذا جاء وقت صلاة العصر هل يلزمها أن تتوضأ إذا لم ينتقض وضوءها بناقض آخر كريح ونحو ذلك، أم يكفيها الوضوء الأول ما دام أن الدم لم يخرج منها؟ يكفيها أن تتوضأ. طبعا إن نظرنا إلى ظاهر حديث عائشة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة ثم توضئي لكل صلاة، قال ثم توضئي لكل صلاة، يعني قد يفهم من هذا الظاهر ومن هذا العموم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولو لم يخرج منها ماذا؟ دم. ولكن جاء حديث آخر يفيد بأن المستحاضة إنما يلزمها أن تتوضأ إذا رأت الدم، إذا خرج منها ماذا؟ دم. وأما إذا لم تر الدم فلا يلزمها ماذا؟ أن تعيد وضوءها في الصلاة الأخرى. طيب هذا الحديث هو ما رواه أبو داود بسند صحيح عن عكرمة عن أم حبيبة أنها استحيضت. نقولنا أم حبيبة هي من؟ بنت جحش ممن استحيض أيضا. عن أم حبيبة أنها استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها، أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال فإن رأت شيئا من ذلك، فإن رأت شيئا من ذلك يعني من ذلك الدم من دم الاستحارة توضأت وصلت، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. إذا هذا الحديث يدل على أن المستحارة إنما يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة إذا كانت ترى الدم ويخرج منها الدم، وأما إن لم ترى الدم ولم تنتقض طهارتها بناقض آخر فإنها تبقى على أصل ماذا؟ طهارتها، تبقى على ماذا؟ على أصل طهارتها. هذه هي المسألة ماذا؟ الرابعة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة من مسائل هذا الحديث أنه يلحق بالمستحاضة، أنه يلحق بالمستحاضة في مثل هذه الأحكام من به سلس بول أو ريح أو نحو ذلك، من به سلس بول أو ريح أو نحو ذلك. يعني بعض الناس يعني قد يمرض عافاني الله وإياكم فيصاب مثلا بسلس بول، يعني البول يخرج منه يعني باستمرار، يعني لا يمكن أن يتحكم في خروجه، لا يمكن أن يتحكم في خروجه فيخرج منه باستمرار. فهذا الإنسان إذا سألنا عن كيفية طهارته وصلاته فنفتيه بماذا؟ بحكم المستحاضة، نفتيه بحكم المستحاضة، نقول له حكمك حكم ماذا؟ المستحاضة. إذا دخل عليك وقت صلاة، إذا دخل عليك وقت صلاة فعليك أن تنظف نفسك، أن تنظف نفسك وأن تضع يعني الحفاظات ونحو ذلك وتتوضأ وتصلي، تتوضأ وتصلي. وإن خرج منك بول في أثناء صلاتك فيعني تواصل صلاتك، لأن هذا يعني خروج البول فيه مرض، يعني في هذا الإنسان مرض، فعليه إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة أن يتنظف وأن يتوضأ ويصلي بذلك الوضوء، وإن خرج منه بول فلا يضره بعد ذلك، فيصلي به ما شاء كما قلنا، يصلي الفرض، يصلي الراتبة، يصلي النوافل إلى أن يدركه وقت صلاة أخرى فيتنظف ويتوضأ من جديد وهكذا. ولكن ننبه فقط إلى أن مثل هذا الإنسان لحكمه وحكم المستحاضة أيضا، وهذا نسينا أن نذكره في حكم المستحاضة. فيعني قوله عليه الصلاة والسلام ثم توضئي لكل صلاة، يعني دل هذا الحديث على أن المستحاضة لا تتوضأ إلا إذا دخل عليها وقت الصلاة، لا تتوضأ قبل دخول الوقت، لا تتوضأ قبل دخول الوقت، وإنما تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. إذن هذا أيضا يعني حكم من به شلس، فمن به شلس عليه ماذا؟ أن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، أن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، فكما قلنا ينظف نفسه ويتوضأ ويصلي، وإن خرج منه يعني بولا أو خرجت منه ريح بعد ذلك ما دام أنه مريض بذلك الخارج فإنه يعني لا يضره ذلك. ولكن هذا يعني أيضا مسألة يعني قد يبتلى أيضا بها يعني بعض الناس ممن به شلس، يعني فيما يتعلق بصلاة الجمعة، يعني من به شلس في صلاة الجمعة هل يلزمه لكي يتوضأ أن ينتظر، أن ينتظر ماذا يعني زوال، يعني أن ينتظر زوال الشمس؟ أقول لا، فيما يتعلق بصلاة الجمعة لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، لأن يعني صلاة أو الجمعة وخاصة ما يتعلق بخطبتها يعني الراجح عند العلماء أنها تجوز قبل الزوال، يعني خطبة الجمعة يعني تجوز ماذا؟ يعني قبل الزوال، وبالتالي فلا يلزمه أن ينتظر إلى آخر لحظة وقد يعني يكثر الزحام ويضيق المكان، بل له يعني أن يتوضأ قبل ذلك، يعني له يعني في الجمعة أن يتوضأ قبل ذلك بساعة أو نحوها، والله تعالى أعلم. طيب، نعم بالجمعة طبعا طبعا يكون حكمها نفس، إذا حضرت الجمعة فيعني لا يلزمها أيضا أن تنتظر يعني زوال الشمس. أيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث، يعني مما يستفاد من هذا الحديث، طبعا المسائل انتهينا منها، يعني بقيت فقط بعض الفوائد، يعني مما يستفاد من هذا الحديث أن المرأة المستحاضة امرأة ماذا؟ طاهرة. يعني دل هذا الحديث على أن المرأة المستحاضة امرأة طاهرة، يعني تصوم وتصلي وهكذا، وهذا يدل على أن لزوجها أيضا أن يطاعها. إذا كانت المستحاضة امرأة طاهرة، فدل ذلك على أنه يجوز لزوجها أن يطاعها، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. ومما يستفاد أيضا من هذه المسألة أنه لا ينبغي للمرأة أن يعني أن تستحي في تعلم دينها، فهذه المرأة كما ترون يعني لم يمنعها الحياة من أن تتعلم يعني دينها، ومن أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسائل التي يعني يستحى أن تذكرها النساء أمام الرجال. إذن دل ذلك على أنه لا ينبغي للمرأة أن يمنعها الحياة من تعلم أمور دينها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المرأة يجوز لها أن تسأل المفتي بنفسها عن مثل هذه المسائل، ولا يلزمها مثلا أن تكلف زوجها أو قريبها ونحو ذلك، بل يجوز للمرأة أن يعني أن تستبشر بنفسها عن مثل هذه المسائل، وخاصة أن يعني الجواب يعني السؤال يعني قد يتطلب يعني استفسارات، يعني المفتي أحيانا قد يستفسر يعني المرأة عن بعض التفاصيل التي يعني تفيده في بيان الحكم، ولهذا يجوز للمرأة أن تسأل عن مثل هذه الأشياء ماذا بنفسها. ومما يستفاد أيضا يعني من هذا الحديث يعني أن يعني صوت المرأة ليس بعورة، أن صوت المرأة ليس بعورة، ولهذا كما قلنا يعني يجوز للمرأة يعني أن تسأل يعني المفتي الرجل عن يعني عن دينها وعن يعني عما يتعلق يعني بمثل هذه المسائل الشرعية. يعني هذه يعني بعض الفوائد التي يعني تستفاد من هذا الحديث، والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. يعني أنبه فقط بعد الأذان ننبه تنبيها مهما يا جماعة، هذه راح تجينا ان شاء الله. هو اذا به سلس خرج على شيء يخرج، لأنه ممكن يروح يتوضى ويعود الليل ونفس الشيء يعود الليل ما دام هو فيه مرض، إيه فقدر في أي لحظة يعود يجي، فوضوءه ما يفيدوش أصلا، فيتوضى يتوضى عند دخول وقته ولا قبيل الشعر. نعم طيب أنبه فقط على أنني أغيب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، يعني يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى يعني سأغيب عن الدرس، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الجمعة التي تليها والله الموفق. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.